والله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به جل جلاله في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان من محاسن ديننا الحنيف. واليوم نتحدث عن حد الزنا، نسأل الله أن يحفظ أمة محمد من كل سوء، وذلك تنفيرا من هذه الفواحش وصيانة للأمة من الرذائل. أيها الأحبة الكرام، حد الزنا ثابت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأجمعت الأمة عليه، حتى لا يأتي إنسان مخرف لا عقل له يسمي نفسه علماني أو اشتراكي أو لا دين له، أو يسمي نفسه ينادي بالديمقراطية ويقول ما هذه الوحشية التي ينادي بها الإسلام. أي وحشية هذه التي هي عندهم؟ إنهم تجردوا من كل خلق كريم، ويريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. إن مولانا جل جلاله أنزل أول ما أنزل في شأن الزنا قوله جل جلاله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان في أول الإسلام إذا زنت المرأة حبست في البيت حتى تموت أو يجعل الله تعالى فرجا أو سبيلا. وهذه الآية نسخت، يعني بدل حكمها إلى حكم فيه التفريق بين الزاني المحصن والزاني البكر. ورب العزة جل جلاله قال لعباده قولا كريما حماية وصيانة، أمر من الله جل جلاله لو استمسك العباد به وساروا على شريعته الغراء لحفظت البلاد والعباد، وانتشرت الفضائل، ومحيت واندرست الرذائل. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لم يقل رب العالمين لعباده: ولا تزنوا فقط، بل قال: ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا أي سبيل يوصلكم إلى هذه الفاحشة العظيمة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا. وربنا جل جلاله يخبر أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، تنفيرا وتغليظا لهذا الجرم العظيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكان رجل من السادة الصحابة الكرام، كان قبل الإسلام له صلة بامرأة، فلما أسلم ذهب إلى مكة فرأته هذه المرأة الغوي، فقالت تناديه بالزنا، أي هلم إلى هذه الفاحشة؟ فقال لها إن الإسلام حرم الزنا، ورجع إلى رسول الله يستأذنه في الزواج منها، وهي لا زالت مقيمة على شركها وعلى زناها. فقال فأنزل الله هذه الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لذلك إذا كانت امرأة عفيفة وتقدم لها إنسان فاسق فاجر معروف بالزنا ولم يتب إلى الله منه ولا زال مقيم على هذه الفاحشة، يحرم عليها الزواج منه. وكذلك إذا كان الرجل عفيف وتقدم إلى امرأة من أجمل نساء العالمين ولكنها زانية ولم تتب إلى الله تعالى منه، يحرم عليه الزواج من هذه المرأة. إن ربنا تبارك وتعالى قال في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه الآية الجليلة بينت أن حد الزاني الجلد، وإنما المراد بذلك كما ذهب أهل العلم المراد الزاني البكر، لأن السنة استفاضت ببيان أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت، وذلك قطعا لدابر هذه الفاحشة وسلامة للمجتمع المسلم منها، وزجرا للذين تسول لهم أنفسهم الوقوع في هذه الفاحشة. فالزاني المحصن، ومعنى كلمة محصن يعني أنه وطأ امرأة في زواج صحيح في قبولها، فيأتي يقع في الزنا بعد ذلك، يكون بالغا عاقلا مختارا وهو قد أحصن، سواء زوجته لازالت معه أو توفيت أو طلقها، ولو وطأها مرة واحدة في قبولها مرة واحدة في عمره، فهذا هو المحصن الذي يقام عليه حد الرجم إلى الموت. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذه شريعتنا المباركة التي أنزلها أرحم الراحمين جل جلاله. قال ربنا تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم حتى الموت. فإذا به بهذا الحديث العظيم يبين ويفصل حد الزاني البكر وكذلك حد الزاني المحصن، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده، وعلى ذلك الأمة المحمدية خلافا للخوارج، عافانا الله والمسلمين أجمعين. أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان، لأنها فاحشة عظيمة، كقوله: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، صلوات ربي وسلامه عليه. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني إذا زنى البكر الرجل فإنه يجلد 100، سمي جلدا لأنه يضرب بالسياط على جلده، يضرب بالسياط على جلده فيقع الضرب على الجلد فسمي ذلك جلدا، ويغرب عام ينفى إلى مكان بعيد عن مكان الفاحشة التي وقع فيها حتى تزول هذه الفاحشة من ذهنه ويأمن المجتمع شره. وإذا وقال السادة العلماء: أما إذا كانت الزانية امرأة بكر فإنها تجلد وتغرب إذا وجد لها محرم يسافر معها، أما إذا لم يوجد محرم تحبس سنة في مكان أمين. هذا شرع الله الذي لا إله غيره، الذي يأمر عباده بكل خير لهم في دينهم ودنياهم، ونواهيه هي كل شر، الذي يقع فيها يقع في كل شر في الدنيا والآخرة. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أيها الأحبة الكرام، في الصحيحين أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء من قبل وجهه وكرر ذلك 4 مرات حتى شهد على نفسه 4 شهادات بأنه وقع في الزنا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه له: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر به صلوات ربي وسلامه عليه فرجم. وفي رواية قال له صلوات ربي وسلامه عليه: لعلك قبلت أو لعلك غمزت. فقال: لا يا رسول الله، وأقر بالزنا على نفسه وأشهد 4 شهادات. فأمر صلوات ربي وسلامه عليه به فرجم. لذلك ذهب جماهير العلماء أن الزاني إذا أقر على نفسه لا يقبل منه إقرار واحد حتى يقام عليه الحد، لتعلموا مدى احتياط هذه الشريعة الكريمة، لأنها لا تتشوف لإقامة الحدود، وإنما الشريعة المباركة تتشوف لدرء الحدود عن العباد. ولذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: ادرأوا الحدود بالشبهات. فقالوا: لو أقر على نفسه مرة ثم رجع في إقراره قبل تنفيذ الحكم عليه يدرأ الحد عنه. وهذا من جمال شريعتنا وتمامها وكمالها، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. ولا بد أن يشهد الشاهد عند جماهير العلماء، يشهد على نفسه أنه وقع في الزنا 4 شهادات. ولذلك بما يثبت حد الزنا على الزاني؟ أولا بالإقرار على نفسه، وكما ذكرت جماهير العلماء يشترطون 4 شهادات، فإذا شهد شهادتين ورجع بعد ذلك لا يثبت حد الزنا عليه، أو 3 لا بد أن يقر 4 شهادات. وذهب بعض السنة العلماء إلى أنه إن وقع في الزنا مرة واحدة، إن شهد على نفسه مرة واحدة يقام عليه الحد، لما ثبت في الصحيح أن والحديث سيأتي معنا أن رسول الله قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن شهدت فارجمها. فقالوا: أمر رسول الله بالرجم بشهادة واحدة عليه الصلاة وتم السلام. ورأي الجمهور أسد وأحوط وأحمى للمجتمعات المسلمة. وهكذا عباد الله، كذلك في الصحيح جاءت امرأة من جهينة إلى رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، وقالت: يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، فماذا قال له؟ قال له: وبخها، اقتلها. قال له: أحسن إليها. فلذلك شريعتنا تحمي العاصي وترفق به، وإذا أقيم عليه الحد فإن هذا الحد في الدنيا طهارة وكفارة له، كأنه لم يقع في هذا الحد قط، والله طهره ونقاه. أما إذا مات ولم يقم عليه حد الله ولم يتب كذلك فإن الزناة عافانا الله والمسلمين أجمعين يحشرون يوم القيامة في أسوأ حال، في مثل بناء التنور يأتيهم اللهب من أسفل منهم فتحرق هذه الأعضاء التي عصوا بها رب العالمين جل جلاله. رآهم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في رؤيا حق، وأنهم في مثل بناء التنور رجال ونساء عراة ويأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاء اللهب ضوضموا فإذا به يسأل جبريل فقال هؤلاء الزناة والزواني، نسأل الله أن يحفظ أمة محمد أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ثبت في الصحيحين أن اليهود أتوا إلى رسول الله برجل وامرأة وقالوا يا محمد هذان زنيا، قال ما تجدون عقوبتهما في كتاب الله التوراة؟ قالوا نجلدهما ونفضحهما. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، والله إن في التوراة الرجم، ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فنشروها أي فتحوها وقرأ التالي الآيات ووضع يده على آية الرجم، فقال ابن سلام رضي الله عنه مروا يا رسول الله فليرفع يده، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. الرجم ثابت كذلك في الملل السابقة، ولكن اليهود والنصارى لعائن الله عليهم إلى يوم الدين يحرفون شريعة رب العالمين التي أنزلت عليهم، ولا يؤمنون بسيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق الله حيث قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأمر رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه باليهودي واليهودية فرجما صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا كان الإسلام مقاما في بلاد الإسلام فوقع في الزنا رجل يهودي أو نصراني يقام عليه حد الله، وهذا إذا كانت الغلبة لدين رب العالمين، فتحفظ بلاد الله تعالى من كل سوء ومكروه وينتشر الأمن والأمان. وأيضا أيها الأحبة، قال عمر كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه قال لقد أنزل الله على رسوله آية الرجم فرجم رسول الله ورجمنا بعده، وإني أخاف أن يأتي أناس فيقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بتركهم سنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن هذه الفاحشة العظيمة الزنا نسأل الله الحفظ والصون لعباد الله أجمعين. النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لعن الله المخنثين من الرجال ولعن الله المترجلات من النساء. لعنهم رسول الله لأن المخنث يجر إلى الفاحشة، وكذلك المترجلة التي تزاحم الرجال وتتشبه بهم، هذه والعياذ بالله تعالى كذلك تعرض نفسها للفاحشة، فلعنها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حماية للمجتمعات من هذه الفواحش وهذه الرذائل. وثبت الحديث بالصحيح أن رجلا وآخر معه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله أن تحكم بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه نعم يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيف يعني أجير على هذا يعني أجرته عليه، قال فزنى بامرأته فإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وعلى امرأة هذا الرجل، لأن ابنه كان بكرا لم يسبق له الزواج، وأما المرأة فهي متزوجة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليه، يعني ترجع أموالك إليك مرة أخرى التي دفعتها حماية لولدك حتى لا يقام عليه الحد، وعلى ابنك الرجم رجم 100 أو عفوا وعلى ابنك جلد 100، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن شهدت فارجمها. فغدا أنيس رضي الله عنه وهو من القبيلة التي زنت منها المرأة رضي الله عنهم أجمعين، فإذا بها تعترف فيرجمها. فائدة عظيمة. قال علماؤنا: من ابتلي بهذه الفاحشة رجلا كان أو امرأة فليستر على نفسه ويتب إلى ربه ومولاه ويستغفر الله ويتب توبة نصوحا جليلة لله ويكثر من الأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. لو قلنا ما بال هذه الأحاديث وأن ماعز وأن الجهينية وأن رسول الله رجم رجلا من أسلم ويهودي ويهودية جاءوا فاعترفوا بذنبهم إلى رسول الله، قال السادة العلماء: هؤلاء جاءوا في قمة غضب على أنفسهم يغضبون عليها كيف تنتهك هذه النفس حرام الله، وأرادوا أن تقام عليهم أن يقام عليهم حد الله ليطهرهم ربهم جل جلاله، واستعجلوا التوبة والطهارة. وأما الأصل في ذلك، ما دام الأمر لا يرفع لم يرفع إلى الحاكم، فإن العبد يستر على نفسه ويتوب إلى ربه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويسارع في الأعمال الصالحات ويحسن ما استطاع، فإن ذلك خير له في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يحمي أمة محمد من كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن ديننا حمى هذه الأمة حماية عظيمة، وخير للعباد أن يعظموا دين ربهم ويسيروا على كتابه ويعظموا سنة نبيهم ويستمسكوا بشريعة الله التي أنزلت على سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وأتم السلام. فإن ربنا بقوله الكريم: ولا تقربوا الزنا، حمى هذه الأمة حماية عظيمة، وأغلق الله تعالى كل باب يوصل إلى هذه الفاحشة، فحرم الله تعالى الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحرم أن يصافح الرجال النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وحمى النساء من أن يتعرض لهن الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال ربنا تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأمر الله تعالى أن تسفر المرأة بدنها كله، لأن المرأة عورة. فقال جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحرم الشرع المبارك، وأؤكد على هذا لتعلم أختي المسلمة ذلك، حرم الشرع المبارك أن تتعطر المرأة أو أن تضع بخورا تخرج إلى الرجال يجد ريحها. فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فخرجت إلى الرجال ليجد ريحها فمرت على الرجال ليجد ريحها فهي زانية. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أيما امرأة وضعت بخورا فلا تشهد معنا الصلاة. صلوات ربي وسلامه عليه. فليحذر الجميع من هذا التهاون، واحذروا عباد الله من المجلات الخليعة، واحذروا كذلك من المقاطع الآثمة التي تنتشر على تليفونات العباد، وكذلك ما يبث أهل الفسق والفجور من أفلام ومسلسلات وغير ذلك، فكلها داعية إلى الفواحش. وربنا توعد الجميع بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيا عبد الله ويا أمة الله، احفظ بصرك وسمعك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. اللهم احمي عبادك يا حي يا قيوم، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم انشر بين عبادك الفضائل، وأزح عنهم الرذائل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قطر إلى آخر الزمان يا رب العرش العظيم. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله يا رب العالمين بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.